يعني قال بعضهم يغفر الله لرسوله يعني يعطي يعني يعطي يعني هؤلاء العدد الكبير من النعم ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم, يعني أن أن أن أن فتح مكة صار قريب, ومكة كما هو معلوم فتحت عنوة, قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم, ومع ذلك بعد مدة وجيزة تحصل الغنائم وتحصل الغنائم يعطون الغنائم الكثيرة والأعداد الكبيرة من الإبل ونحن لا نحصل شيئا. فبلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الأنصار يجتمعوا في قبة من أدم يعني من جلد أو من جلود, اجتمعوا فيها فجاء إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حديث بلغني عنكم كذا وكذا, فأعطوه الجواب على ذلك, قالوا أما فقهاؤنا وأصحاب الرأي منا فما قالوا شيئا, وأما بعض يعني بعض الناس منهم ممن هم حدثاء الأسنان فقد قالوا هذه المقالة, فبينوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن كبارهم والفقهاء منهم ما قالوا هذه المقالة, وإنما قالها بعض حدثاء الأسنان الذي أسنانهم صغيرة, وهذا يدل على أن الكبار الغالب عندهم الرأي, وأن حدثاء الأسنان يعني عندهم القصور وعندهم النقص, وأنهم قد يقدمون على أشياء لا تحمد عقباها. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث عروة بن الزبير لما جاء إلى عائشة وقال لها يعني أن الله يقول الصفا والمروة من حج بيته وتمر فلا جناح عليه, قال أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن أن معنى ألا جنح عليه يطوف بهما, جنح عليه لا يطوف بهما. فقال قلت وكنت حديث السن, يعني اعتذر عن فهمه الخاطئ الذي بينت سوءه عائشة رضي الله تعالى عنها, وقال إنه حديث السن وحدث الأسنان يحصل عندهم في الغالب يعني شيء من عدم الانضباط وعدم وضع الأمور يعني في مواضعها, فيعني يصير عندهم التسرع وعندهم الاقدام وعندهم عدم الصبر وعدم التثبت. لهذا يعني اخبروا بان بعض صغار يعني حدث الاسنان هم الذين قالوا هذه المقاله, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام الذي ارضاهم واعجبهم, وقال يعني مثنيا عليهم وقال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم, يعني أنه يعطي أناس من أجل يتألفهم على الإسلام, يريد أن يقوى إسلامهم وأن يعني يتمكن الإيمان من قلوبهم فيحصل منهم يعني القيام بما يجب الإسلام في من هؤلاء الذين هم لهم مكانة ولهم منزلة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يعطي يعني أولئك يتألفهم على الإسلام, وأنه لم يعطي الأنصار ومن قوي الإيمان في قلبه ومن تمكن الإيمان من قلبه أنه لا يعطيهم, لأن عندهم من الإيمان وعندهم من اليقين وعندهم من قوة الإيمان ما يمنعهم من أن يحصل منهم مثل ما يحصل لهؤلاء الذين هم حدثاء الذين هم حديث عهد بالكفر. ففرضوا وقالوا رضينا, وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعدي أثره وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فأنا فرطكم على الحوض, يعني تلقى الله ورسوله يعني بالموت, إذا متتم وانتقلتم من دار الدنيا فإنكم تجدون الجزاء والثواب الجزيل من الله عز وجل على ما يحصل منكم من الصبر ومن الاحتساب ومن القيام بالأمور التي طلب منكم القيام بها وقمتم بها على ما ينبغي حتى تلقوا الله ورسوله فإني فرطكم على الحوض. فإن قال حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض, فحتى تلقوا الله ورسوله يعني بالموت, لأن الإنسان إذا مات خرج من الدنيا, يعني خرج من الدنيا وصار في الدار الآخرة, ويعني لقي الله بمعنى أنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والجزاء يكون في القبر، أول منازل الآخرة وأول مراحل الدار الآخرة هو القبر، والإنسان يحصل فيه من النعيم ما يحصل ويحصل فيه من عذاب ما يحصل، كل على حسب ما يعني حصل منه من خير ومن شر. فالمنعم في قبره ينعم والمعذب في قبره يعذب. وقال إنه يعني يكون على الحوض يعني ينتظرهم ليشربوا من ذلك الحوض الذي أعطاه الله نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. هذا هو السبب، أني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، يعني يريد منهم أن يقوى إيمانهم، يريد أن يقوى إيمانهم وأن يستقر الإيمان في قلوبهم، وأن يعني يحصل بذلك الخير الكثير من اتباع غيرهم لهم لكونهم رؤساء وزعماء في قومهم. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة. تجدون أثرة شديدة يعني استئثار يعني بالأمور التي هي مشتركة، يعني تجدون أثرة يعني بالمال، يعني أثرة بالجاه وما إلى ذلك من الأشياء التي قد تحصل لهم، وحتى هم على أن يصبروا عند هذه الأمور، ما يحصل منهم إذا لم يحصل لهم شيء من، إذا حصل أثره ولم يحصلوا شيء من الدنيا، أنهم يقدمون على ما لا تحمد عاقبته ويحصل منهم الخروج على الولاة أو حصول يعني التهييج على الفتن التي لا يحصل للناس معها قرار ولا يحصل لهم ارتياح، فحتى هم على الصبر، وأن حصول مثل ذلك لا يجوز أن يدفعهم إلى أن يفعلوا ما لا يحمدون وغيرهم عاقبته. قالوا سنصبر. نعم قالوا سنصبر، يعني هذا الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سنصبر. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي محمد المسلم بن شهاب الزهري. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب وابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن أنس. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله، إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري. نعم. عن ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم. نعم. عن عمه. نعم. هو ابن شهاب محمد بن مسلم، لكن من هو ذاك ابن أخي ابن شهاب. عن عمه محمد بن عبد الله ابن مسلم. نعم. عن عمه. نعم. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أليس فقال أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم. فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وهذا أيضا من الكلام الجميل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار لإرضائهم ولإدخال السرور عليهم، وأن هذا الذي فاتهم من المال يعني قد حصل لهم ما هو خير منه، وهو أنهم يوكلون على ما عندهم من قوة الإيمان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يعني معهم، وأن يكون يعني كأنه يعني واحد منهم. أشوله قال جمع صلى الله عليه وسلم من قريشا كانوا جمع صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم؟ قال أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. قال ابن وقت القوم منهم، يعني أنه يعني ممن يحافظ على الأسرار وعلى يعني أن يكون يعني مع قرابته لا يفشي سرا ولا يحصل منه شيء لا ينبغي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إن فقال إن قال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. إن قريشا كانوا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، يعني كانوا حديث عهد بجاهلية لأنهم ما أسلموا إلا عند فتح مكة، ومصيبة وهي أن العز الذي لهم والجاه الذي لهم ذهب، ويعني لم يكن لهم مثل ما كان لهم في الجاهلية، يعني حصل مصيبة. قال فأردت أن أجبرهم، يعني هذا النقص الذي حصل لهم وهذا الشيء الذي فاتهم يريد أن يجبرهم بما يعطيهم من الأموال التي يتألفون بها وبها يقوى إيمانهم ويستقرون على الإسلام ولا يفكرون في الرجوع عنه، وكذلك أيضا ليتبعهم غيرهم ممن يرى فيهم الزعامة ويرى فيهم الرئاسة والتقدم، يعني يتبعهم غيرهم وهم ينجبر ما فاتهم من النقص الذي حصل بفوات أو بذهاب زعاماتهم وولاياتهم وتسلط وسلطانهم. قال أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وهذا أيضا مما يطيب نفوسهم وخواطرهم، قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، والشعب هو الطريق الذي يكون بين الجبلين، يعني أن هذا يفيد بأنه وإياهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، وأنه يعني يكون معهم، ويعني فهو مثل ما تقدم في قوله تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، ومعنى ذلك أنه يكون معهم يعني في إذا دخلوا شعبا أو سلكوا واديا، وهذا كله تطيب خواطرهم لما فاتهم من العطاء الذي قاله الذي تأثر منه بعضهم لا كلهم كما تقدم في الحديث الأول. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. نعم. عن محمد بن جعفر. نعم. عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه لما فتح مكة حصل كذا وكذا، ومعلوم أن هذا الذي حصل ليس بعد فتح مكة وإنما عند غزوة حنين وقسم الغنائم، وإلا ولهذا الحديث الذي بعد هذا هو الذي بين ذلك، لأنه قال لما فتح الله مكة وذهب إلى حنين، يعني فيصير هذا الشيء الذي حصل من قسم الغنائم والتأثر الذي حصل من بعض الأنصار إنما ذلك في حنين وليس في مكة، لأن مكة ما فيها غنائم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم الطلقاء وكل يبقى على ما هو عليه، وليس هناك غنائم تقسم، وإنما القسمة كانت في حنين. فإذا قل لما فتح الله مكة يعني حصل كذا وكذا، يعني هذا فيه اختصار أو فيه حذف يتبين بالحديث الذي بعده، وأنه لما فتح مكة وذهب إلى حنين حصل كذا وكذا. لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد عليهم. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، قال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. نعم، الفرق بين الوادي والشعب. الوادي هو المجرى السيل الذي يعني يجري مع السيل، وما الشعب هو طريق بين الجبلين يعني فتح بين الجبلين، يعني هذه قال لها شعب. وأما الوادي فيكون يعني في الجبال ويكون في الأراضي المستوية. نعم. قال حدثنا محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح وهو حميد بن يزيد بن حميد أبو بعيد عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف، قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك؟ قال وأين أغيب عنه؟ ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى حنين وأنه يعني معه كان 10,000 جاءوا من المدينة ومعه طلقاء قيل أنهم 2,000 فصار مجموع 12,000 يعني 12,000، وحصل يعني انهزام في الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل من دابته وقال أنا محمد عبد الله ورسوله. نعم أنا محمد عبد الله ورسوله. ثم نادى يعني ندائين لم يخلط بهما شيئا، فقال عن يمينه يا للأنصار وقال عن يساره يا للأنصار، فاجتمعوا عليه وحصلت الهزيمة لهوازن وحصلت الغنائم الكثيرة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين وفي يعني في الطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا ما قالوا. وقال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمعهم وبين لهم ما يعني تركهم السبيل جعلهم يتركهم وهو قوة إيمانهم، فبعد ذلك يعني رضوا بالكلام الجميل اللطيف الذي قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. كان ذكرهما بعد ذلك يا للأنصار يا للأنصار يعني ما قال غير ذلك، لكنه جاء بعد ذلك بروايات أخرى يا للأنصار يا للمهاجرين. ومعلوم أن المهاجرين هم يعني يعتبرون أنصار، لأن الذين تركوا يعني ديارهم وجاءوا إلى المدينة لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيدونه ويجاهدون معهم يقال لهم أنصار أيضا، وقد جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة كما قال في آية الحشر الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فيعني يكون يعني معناه أن يكون ذكر المهاجرين يعني لأنهم أهل نصرة، فهم داخلون في النداء الأول الذي هو يا للأنصار يا للأنصار، لأنهم عندهم ما عند الأنصار وزيادة، عندهم ما عند الأنصار والنصرة وعندهم زيادة الهجرة، فلا يكون تنافي بين كونه يعني نص على الأنصار مرتين ولم يذكر المهاجرين، وفي موضع آخر ذكر المهاجرين، يعني أنه ذكر الأنصار يعني ولم يذكر المهاجرين، والأنصار داخلون المهاجرين داخلون معهم، أو في الموضع الآخر أنه نص عليهم بوصفهم الذي هو الهجرة. قال هشام: فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك؟ قال: وأين أغيب عنه؟ يعني يريد أن يتأكد، وهذا يقولون يعني يقصد بأنه يقول هذا عن مشاهدة أو يعني بسماع من غيره. قال: وأين أغيب عنه؟ يعني أنا كنت معهم. هذا هشام يقوله لجده. نعم، هشام يقوله لجده. أين هشام بن زيد؟ نعم. أين؟ قال: حدثنا محمد المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف. عن معاذ بن معاذ عن ابن عون عبد الله بن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي قال حدثني السميط عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم، قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس، قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، ثم قال: يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمية. قال: قلنا لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا حديث عمية أو عمية، حديث عمية عندي بكسر العين، يعني جماعة، يعني مقصوده جماعة، يعني ليس المقصود يعني بمعناه هذا حديث عمية، يعني هذا حديث جماعة. نعم، يقول بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء: هي رواية عامة مشايخنا وفسر بالشدة وروي بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت، أي حدثني به عمي، والعم الجماعة. هذا هو، يعني مع هذا الأقرب، لأن هذا حديث جماعة، يعني هذا حديث جماعة. بفتح العين وتخفيف الياء. عمية. لا، هو ضبطين الظهر، يعني ضبط. يقول شيخنا: لا، هو في النووي ذكر الياء، ذكر ضبطين أربع، يعني ضبطين كلها على مقصود الجماعة. قال أنس: هذا حديث عمية. نعم. قال: قلنا لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وابي التياح وهشام بن زيد. أوله قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. يعني يقول لما فتحوا مكة وذهبوا لحنين جاء المشركون الذين هم أوازن الكفار الذين ما دخلوا في الإسلام بأحسن تنظيم, يعني أتوا بالإبل والخيل والنساء والصبيان, يعني يريدون من ذلك ألا يفر المقاتلة, لأنهم إذا فروا وراهم الصبيان والنساء معناه خلاص يعني يقضى يعني عليهم وعلى من وراءهم. فهم يعني أرادوا, أو يعني هذا التنظيم الذي حصل أرادوا أنهم لا يحصل منهم الفرار, وأنهم يعني يقدمون إقداما شديدا من أجل أن يحصل لهم النصر ويسلموا على يعني مالهم وعلى نسائهم وأولادهم. نعم, يعني هذا هو السبب الذي جعلهم يعني يخرجون بنسائهم وأولادهم وأموالهم, يعني حتى لا يحصل الانهزام والفرار من الذين يقاتلون فتذهب, يعني يذهبون ويذهب كل ما وراءهم. نعم, مش بعد. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000. يعني هذا أو هذا فيه وهم, لأن سبق أنه مر أنهم 12000, أنهم 10 ومعهم يعني الطلقاء فيصير المجموع 12000. نعم. قال وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. المجنبة يعني الجهة التي على الجنب الجانب, يعني فيه يعني مجنبتين أو مجنبتين يمين وشمال والقلب الذي في الوسط. ويقال أيضا للجيش خميس, يعني الجيش هذا خميس لأنه فيه مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب, فيقال له الجيش يقال له الخميس لأنه يتكون من 5 يعني أصناف. فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا. تلوي خلف ظهورنا يعني حصل لهم يعني الانهزام فانهزم الأعراب. فلم نلبث أن كشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. يعني انهزموا, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل ينادي يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار, ثم إنهم التفوا حوله وصارت نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. نعم. قال فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمه الله. نعم. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا فجعل صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي عن السميط ابن سمير السدوسي. السميط ابن سمير. نعم. السدوسي عن أنس بن مالك. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن يسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل, وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع, وما كنت دون امرئ منهما, ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه تفصيل يعني بيان من هم الزعماء والرؤساء والكبار الذين حصل لهم مثل هذه الغنائم التي أعطى يعني 100 من الإبل. قال منهم أبو سفيان وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية وصفوان بن أمية. وأعطى كل واحد 180 وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. نعم. أنشد أبياتا يعني يقول أنه يعني ليس دون هؤلاء وإنما يعني أنه يريد أن يكون مثلهم أو أحسن منهم. قال أتجعل نهبي ونهب العبيدي العبيدي يعني له فرسه هو. نعم. بين عيينة والأقرعي عيينة بن حصن والأقرع بن حارس الذي كان أعطاهم على 100 وهو أعطاه أقل من ذلك. نعم. فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. بدر اللي هو عيينة بن حصن لأنه يعني قال ابن بدر فقال بدر ولا حابس اللي هو جد أبو الأقرع بن حابس. فما كان بدر ولا حابس الذي هو جد عيينة بن حصن بن بدر ولا حابس الذي هو أبو الأقرع بن حابس ما كان يفوقان مرداس في المجمع. يفوقان مرداس الذي هو أبوه. نعم. في المجمع. المجمع يعني في المجامع وال يعني مجامع الناس وفي المنازل العالية. نعم. وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. نعم. فأكمل له 100. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. نعم هو العدني. عن سفيان بن أبي عمر. عن سفيان بن عيينة. عن عمر بن سعيد بن مسروق. هذا أخو سفيان بن سعيد أخو سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق الذي هو والد سفيان. عن عباية بن رفاعة. نعم. عن رافع بن خليج. نعم. حفيد عن جد. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وساق الحديث بنحوه وزاد وأعطى علقمة بن علاثة 100. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد. قال وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه. قال حدثنا سويج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يعني كانوا يريدون أن يحصلوا ما حصل الناس فالرسول عليه السلام جاءهم وتكلم معهم وخطبهم وقال لهم الكلام الذي أرضاهم وقال لهم أولا ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعادة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي وكل من ذلك يقولون الله ورسوله أمن يعني أن هذا يعني فيه منا يعني من الله ورسوله يعني عليهم بكونه حصل لهم يعني هذه الأمور التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تحققت لهم وهي اجتماع الكلمة وكذلك الغنى يعني وكذلك الغنى والضلال الذي كانوا عليه وأن الله هداهم يعني للإسلام. فالرسول عليه السلام قال لو شئتم لقلتم يعني كذا وكذا ولم يشر ولم يبين يعني هنا الشيء الذي يعني أراد يعني أراد الذي بين وهو أنه قال أنك يعني مما جاء أنك أنهم يعني آووه أنه جاء فآووه وأن ذكر المحاسن التي حصلت من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين الذين جاءوا معه. مش بعده ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الناس شعار والناس دثار. الناس شعار. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي جسد الإنسان. هذا قال الشعار. والدثار هو الذي فوقه. ومعنى ذلك أن الأنصار يعني قريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب الشعار من الجسد. وأنه يعني متصلون به وقريبون منه كقرب الشعار من الجسد حيث لا يكون بينه وبين الجسد فاصل. بخلاف الدثار فإن الشعار يحول بينه وبين الجسد يعني الشعار يحول بين الدثار وبين الجسد يعني أن قربه يعني قربهم منه كقرب الشعار من, من, من, من, من الجسد وغيرهم كالدثار الذي يكون وراء الشعار. هذا إشارة إلى قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم متمكنون وأن لهم منزلة يعني متميزة على غيرهم لكونهم بمنزلة الشعار وغيرهم بمنزلة الدثار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني هو لا يمكن أن يكون أنصاري ولكنه مهاجر لأنه يعني هاجر من مكة إلى مدينة وهذا وصفه الذي حصل له ولكن هذا كله تطيب لخواطرهم. ولو سلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا سريج بن يونس عن إسماعيل بن جعفر عن عبد بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال. قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل. قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسر إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حاجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بالخوارج، وقد ذكر الخوارج يعني بعد ذكر المؤلفة قلوبهم وأن أنه بمناسبة أنه لما ذكر المؤلف قلوبهم وإعطاهم يعني من الأموال، وأن يعني أنه وقع في نفوس يعني بعض الأنصار يعني شيء من هذا، وبين عليه الصلاة والسلام الذي السبب الذي جعلهم يعني جعله يؤثر غيرهم عليهم يعني رغبة في أن يقوى إيمان هؤلاء الحديث عهد بالكفر، وهم يكلهم على ما عندهم من الإيمان وما أعطاهم، وبين لهم من الصفات الحميدة التي قالها لهم وأثنى عليهم فيها فرضوا. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخوارج، وقد ذكر حديث ابن مسعود وحديث جابر بن عبد الله، وكلها تتعلق بقسمة، وفي كل منهما أن رجلا قال أن هذه القسمة ما أريد إلا وجه الله، وقال إنك لم تعدل، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه حتى كان كالصرف يعني كالصبغ الأحمر أو اللون الأحمر يعني في وجهه من شدة الغضب، فقال يعني فمن يعدل إن لم أعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال إيش؟ فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ العدل أين يكون إذا لم يكن عدل من الله ورسوله؟ من أين يكون العدل؟ وأين يكون العدل؟ إنما العدل هو ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لقد أوذي يرحم الله موسى ثم سلى نفسه يعني بهذا الذي حصل له يعني من الأذى أو بهذا الكلام المؤذي بما حصل لموسى، وأخبر بأنه قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسلى لمن قبله، بل إن قصص القرآن التي ذكرها الله في يعني في في في كتابه في مواضع عديدة فيها أو تأتي تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام إذا آذاه قومه وحصل من قومه إيذاء له، فإن ينزل عليه شيء من القرآن يعني يسليه ويثبت فؤاده، يعني فكان نزوله عليه الصلاة والسلام مفرقا في 23 سنة، وتأتي القصة يعني من القرآن وتتكرر بمناسبات عديدة يكون فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث الذي معنا ذكر التسلي بما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء يعني يحصل لهم الأذى ويصبرون. قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، يعني ما يعود إلى هذا بأن يتكلم معه بهذا الذي أغضبه وأزعجه حتى أحمر وجهه وكان كالصرف الذي هو الصبغ الأحمر أو الدم الأحمر. في حديث جابر قال أتى رجل صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني قسمة فضة وثوب في ثوب بلال فضة يقسمها، فقال له قال وفي ثوب بلال فضة صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني قيل خبت وخسرت يعني لقد خبت وخسرت يعني إذا ما حصل من العدل، أو أنه خبت وخسرت يعني لأنك يعني أنك تابع لي، فإذا لم أكن أعدل فأنت تابع لي فأنت قد خبت وخسرت. نعم. فقال عمر دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قال له عمر يعني أضرب عنق هذا المنافق, قال معاذ الله يتحدث أنه يقتل أصحابه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يريد يعني من أعدائه أن يتحدثوا بأنه كان يقتل أصحابه, وإنما يصبر يعني على ما يحصل لهم من أذى, ومن كان منهم منافقا يعني لعل الله أن يهديه وأن يعني يجعله يعني يكون مسلما ظاهرا وباطنا, لا أن يكون مسلما ظاهرا وكافرا باطنا. نعم. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وهذا هو شأن المنافقين, يعني يقرؤون القرآن, يعني عندهم عبادة وعندهم شأن الخوارج. نعم. شأن من؟ شأن الخوارج. شأن الخوارج عندهم عبادة, عندهم عبادة وعندهم يعني قراءة للقرآن, ولكنه قال عليه السلام أنه لا يجاوز تراقيهم, يعني ما يصل إلى القلوب, يعني قراءة باللسان وفي الحناجر ولكن لا تصل إلى قلوبهم. يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون منه يعني الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, وهذا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على كفرهم, وقال إنهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, والرمية هي الصيد الذي يصيبه بالسهم ثم يخرقه ويذهب إلى الجهة الأخرى ويخرج من الجهة الأخرى, يعني وليس فيه يعني أثر, يعني معناه أنهم يعني يدخلون فيه ويخرجون منه, يعني يدخلون منه يدخلون فيه ويخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية, أي الصيد الذي أرسل إليه السهم وخرقه ومن جهة وخرج من الجهة الثانية. وكثير من العلماء قالوا أنهم ليسوا بالكفار, وأنهم يعني إنما فروا من الكفر, لكن يعني هذا الحديث يعني قال بعض أهل العلم أنه يدل على كفرهم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر, الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العاملي ثم أحد بني كلاب وزيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم ذكر هذا الحديث الخوارج عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن عليا ذهب أرسل يعني قطعة من الذهب يعني في ترابها لم يفصل لم يميز الذهب من التراب، وإنما هي كسرة أو قطعة أو قطع يعني من الذهب المختلط بالتراب لم يفصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسمها وأعطاها لعدد يعني من قليل من من من من, من كبار العرب يريد أن يتألفهم. فقال يعني قالت قريش يعطي صناديد قريش ونجد نعم. ويدعون صناديد نجد، والمقصود بالنجد المكان المرتفع، الأماكن المرتفعة هذه قال لها النجد، وليست نجد التي هي يعني بالاسم المشهور الآن، هي نجد ولكنها ليست هي كل النجد، الطائف من نجد، ويعني الجهات الجنوبية كلها يقال لها نجد، وهي نجد بالنسبة لتهامة التي هي الأرض المنخفضة التي يعني هي الساحل، والتي يعني فيها مكة وجدة، فإن هذه من تهامة. وأما نجد فهو الأماكن المرتفعة، الطائف وما وراء الطائف من جهة الجنوب، وما وراء من جهة الشرق، وكذلك من جهة الشرق إلى نجد الآن موجود الذي معروف بهذا الاسم، فليس الاسم مقصورا عليه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. نعم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس. يعني هذه صفات الخوارج، يعني يعني هذه الصفات فيه يعني موجودة. فقال: اتق الله يا محمد. قال: اتق الله يا محمد. قال يعني: فمن يطيعه إن عصيته؟ إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم ما أطاعه فمن الذي يطيعه؟ نعم. أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ أيأمنني على أهل الأرض بأن أوحى إليه وأرسله إلى أهل الأرض وهم لا يأمنونه في قسمته؟ نعم. ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هم الخوارج، يعني هذا هو رأس الخوارج، أو هذا مقدم الخوارج، ويعني يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا شأنهم، يعني تسلطهم على المسلمين، والكفار يعني في عافية منهم وفي سلامة منهم. نعم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني في الاستئصال كما جاء في القرآن: فهل ترى لهم من باقية، يعني أنه يعني يستأصلهم استئصالا، وهذا فيه يعني بيان يعني سوء ما كانوا عليه، وأنهم يعني ينابذون أهل الإسلام ويعني ويسلم منهم أهل الأوثان. والرسول عليه السلام لو قال: لو أدركتهم لقاتلتهم مثل عاد، يعني مثل ما قتلت عاد، بأنها استأصلتهم الريح التي أهلكتهم، والمقصود ذلك الاستئصال. ومعلوم أن الخوارج البلاء جاءهم من سوء الفهوم، يعني فهموا فهوما خاطئة وركبوا رؤوسهم ولم يعني يرجعوا إلى الصحابة ويفهمون منهم، بل ركبوا رؤوسهم. ولهذا لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان من جملة ما قالوه أنه لا حكم إلا لله، وأنكروا التحكيم الذي حصل يعني في بين أهل الشام وبين العراق، ويعني قالوا لا حكم إلا لله. فابن عباس ناظرهم وبين لهم من القرآن يعني كون الله عز وجل جعل الحكم إلى بعض الناس، يعني في أمور متعددة مثل الحكم بين الزوجين، وفي كذلك في جزاء الصيد، فعرف ما عندهم وأجابهم عليه واحدة واحدة، وبعد ذلك اهتدى منهم ورجع منهم ألفان، وبقي البقية على ما هم عليه من الضلال، فخرجوا على الناس وقاتلهم الصحابة، وكان الذي تولى قتلهم واستئصالهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا النادر بن السريع عن أبي الأحوص